بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقلنا إن كلمة مثل وردت في القرآن كثيرا، أكثر من 41 مرة، وكلمة مثلا أيضا 11 مرة، وكلمة مثل كذا مرة، وكلمة مثلهم كذا مرة، وكلمة مثلات كذا مرة. إذن فالميم والثاء واللام جاءت بمشتقاتها في القرآن لتعبر عن معنى يجب أن نعرفه. فإذا قيل مثل أي بسكون الساء كان لها معنى، وإذا قيل مثل كان لها معنى، وإذا قيل له مثل كان لها معنى، فمعناها يختلف باختلاف الحركات والسكنات فيها. فكلمة مثل تفيد التشبيه فقط، زيد مثل الأسد، وكلمة مثل بفتح الثاء تدل على التشبيه أيضا، ولكنه لا تشبيه مفرد بمفرد، ولكنها تشبيه حكاية وقصة بحكاية وقصة. فمثلا حين يقول الله سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، مثل كماء، هل الضرب للحياة الدنيا بالماء؟ لا، الماء بقصته، حين ينزل من السماء في الأرض فتنبت فتصبح الأرض مخضرة، ثم يهيج وبعد ذلك يصفر ثم يكون حطاما. إذن لا يشبه شيئا واحدا بشيء واحد، ولكنه يشبهها بقصة. الحياة الدنيا في وجودها وزهزهتها وقدرتها واستمرارها ومتاعبها ثم تؤول إلى زوال بقصة الماء الذي ينزل في الأرض فينبت الزرع والزرع يصير مخضرا وبعد ذلك يصير حطاما. إذن فكلمة مثل لا تدل على فرد بفرد، ولكنها تدل على قصة بقصة. مثل الجنة التي وعد المتقون برضو بيمثل الجنة بأشياء كثيرة، فيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء من هذا النوع، مش بنمثلهم بالعنكبوت ولا بالبيت، بنمثل القصة بالقصة. هؤلاء اتخذوا شركاء واتخذوهم من دون الله، وهذه الشركاء الأصنام وغيرها لا تضر ولا تنفع، فالله يضرب بها المثل لا بالعنكبوت وحده، ولكن بالعنكبوت حين يتخذ شيئا، ولكن بالعنكبوت حين يتخذ شيئا ويجعله بيتا. إذن من الممكن أن يتخذ العنكبوت الأشياء اللي احنا بنشوفها من النسيج الرقيق ده يتخذه، لكن لا يتخذه على أنه بيت، يتخذ على أنه مصيد الرزق، فيها مادة مخاطية إذا مر الذباب والأشياء عليها تمسكه فيأتي ليلتقطه. فلو أن العنكبوت أخذ هذا على اعتبار أنه مصيدة الرزق يبقى لا غبار عليه، ولكن الغبار أنه اتخذ هذا البيت الواحد اتخذه بيتا، والمفروض في البيت أن يكون له بناء وله سقف يحمل إنسان من حر الشمس ويحمل إنسان من البرد ويحمل إنسان من خصوبه، ولكن هذا البيت البيت العنكبوت ممكن الريح يقذف به، ممكن اللي بينظف البيت يعمله كده بالمكنسة ينزله. إذن كونه اتخذه بيتا هو ده الملوك، لكن إذا اتخذه مصيدة لرزقه يبقى صعب. كذلك الذين اتخذوا الأصنام آلهة يعبدونها، لو إنهم اتخذوا الأصنام كخلق من خلق الله يلفتهم إلى عظمة الخالق وأنه خلق هذا الحجر اللي مأخوذ من الجبل وسوى فيه أشياء تنفعنا في حياتنا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، لو كانوا يحكمون. الله حين يضرب الأمثال يريد بذلك أن يبين لنا شيئا غامضا علينا بشيء واضح، وشيئا مبهما بشيء بين، وشيئا مجملا بشيء مفصل. العرب اتخذوا هذه الأمثلة ليبينوا لنا هذه الحقائق، فضربوا الأمثال في شعرهم، والقرآن جاء على طريقة العرب. إذا واحد حسد واحدا على نعمة من نعم الله التي أنعم الله بها عليه، فحسده ألجأه إلى أن يتهمه بنقيصة عشان تفسد عليه هذه النعمة، فجاء من يدافع عن هذه النقيصة، فإذا بالنقيصة التي قالوها تزيد له مجدا وتزيد له فضلا. مثلا حدثوا عن عربي أنه خرج ليلا ومعه أشياء لا يعلمها أحد، ثم ذهب إلى بيت فطرقه، فخرج له أحد فأعطاه ذلك ما في يده ثم انصرف. وكان الرجل ذا جاه وذا مجد وذا مركز ممتاز، أراد خصومه أن يتخذوا من هذه الحادثة شيئا يعيبه وينقص منه. فماذا قال؟ كان هذا البيت مسكون لواحدة، وكانت الواحدة بأرملة وجميلة، فقالوا انه يتردد ليلا على مكان الفلاني في البيت الفلاني لان عايز يعمل صله بينه وبين الست اللي موجوده دي، عايزين يهدموا مركزه في بلده. فلما جاء اهل العقل ذهبوا الى البيت ليعرفوا، فوجدوا ان السيده التي قالوا عنها قد غادرت البيت من والبلد كلها من شعر، وجاءت لخادمتها العجوز واعطتها البيت لتسكن فيه، والخادمة العجوز عندها أولاد وهي فقيرة. فالرجل علم ذلك فأخرج رزقا مما رزقه الله وذهب به ليعطي السيد. فلما قيل عنه هذا قالوا يا ناس احاله التي يقولون عنها أنه ذهب ليخطب ودها تركت البلد من شعر، واللي في البيت ست، والرجل خد لها شيء من الطعام أو الأشياء من رزق الله عشان يسعد. فزادت الرجل مكانة وزادت الرجل شكرا. يبقى العيب اللي كانوا عايزين يزنوه به طلع جايب له ايه مفخرة. فالشاعر حب يقرب لنا هذا، يبقى واحد يريد ان يلحق نقيصة بواحد فحسده وادعى عليه نقيصة، فلما فتش القوم في النقيصة وجدوها ليست نقيصة، وجدوها كمالا اعلى، فجابوا لصفة من الصفات التي لا يحب خصمه أن توجد له. فماذا قال الشاعر عشان نصور بالمثل دي؟ قال إيه؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت، الفضيلة في الراجل بس مطوية مدلية، ويريد الله أن تتضح الفضيلة يعمل لها إيه؟ وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. يا سلام، بقى الحسود عايز ينقصه، فجاب الحكاية دي عشان تقعد تدعبس الناس وتعرف الحقيقة، فتجد انها تأتي له لا بنقيصة ولكن بكمال ايه زائد. طب ودي ازاي الحكاية دي؟ ام قال لك جاب مثل من واقع الحياة. فيه نوع من البخور او الطيب اسمه العود، والعود في ارضه نوع من الحطب، انما ربنا اداله خصائص، هذه الخصائص ان النار اذا مسته واحترق ظهرت له الرائحة الجميلة المستميلة. فقال اسمعهم دي مش, مش, مش, مش, مش غريبة ولا بعيد، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. الله، يبقى اذا المثل جاي ليه بقى؟ عشان يوضح الايه، يوضح الحقيقة. تعالى ايضا يضرب المثل ربنا بقى في قمة العقيدة، فيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. لو ان العنكبوت اقتصر على انه يجعل دي مصيدة رزق ما كانش حد يلوم، انما العيب انه اتخذوا ايه بيه. لو العرب برضو اتخذوا الاصنام دي من الصخور دليل على قدرة الحق سبحانه وتعالى، قال لك في ايه دليل على الحق؟ ام قال لك لان ده بيمثل الجماد، والجماد لو نظرنا فيه لوجدنا منه مادة الحياة، لان الحي وهو الانسان الله خلق له الارض وخلق له فيها الجبال وقدر في الجبال اقوات اهل الارض. قال الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها اي في الارض رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. الله كأن الجبال دي هي مخازن القوت. قال لك ايه مخازن القوت ازاي؟ قال لك ده احنا ما شفناش خصوبة النيل اللي بتدي ارض مصر خصوبة وتنبت لنا الزرع الجميل ده والى اخره الا من امتى؟ الا بايه؟ بالماء الذي يأتي به النيل من الفيضان بالغليان اللي كان زي الطحينة ده ويجي على وش الارض فيدي الارض خصوبة، والخصوبة نزرع فيها يطلع لنا الزرع الجميل. طب والخصوبة دي جاية منين؟ الغليان ده الطمي ده جاي من ايه؟ قال لك ما في المية تنزل على الجبل، الجبل متعرض لعوامل التعرير، حرارة تشققه وبرودة تقبضه فيبقى مفتت من فوق السطح كده ينزل عليه المية من المطر، تقوم تنزل الفتات ده ينبري وهو نازل يبقى زي الايه؟ زي الطحينة كده، الماء يروح طيبه لنا فتطلع منه الايه؟ فتطلع منه طول. لو انهم اخذوا الحجر ده دليل على قدرة الحق سبحانه وتعالى واكتفوا بهذا كان يبقى كويس قوي، انما هم نقلوه نقلة ثانية خالص، نقلوه من مخلوق هو اهون المخلوقات في نظرنا الى معبود. يبقى ده الغلط في انهم ايه؟ اتخذوا هذه الاصنام معبودة. اذا فالحق سبحانه وتعالى يجي في قمة العقيدة ويقول ايه؟ الذين يتخذون شركاء لله نضرب لهم مثلا بسيطا من حياته. ايه المثل البسيط اللي هيضربه لنا كده؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. اذا كان هناك عبد وله وفيه يملكه مش واحد، يملكه شركاء، ويا ريت الشركاء متفقين، ده الشركاء مختلفين، يرضي من هو ما دام مختلفين؟ لو متفقين كان يرضي واحد بالاتفاق وتنتهي، انما ما دام مختلفين يرضي ده ولا ده ولا ده ولا ده. كذلك الذي يعبد اندادا من دون الله يرضي من فيه. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، رجل عبد لرجل واحد، يبقى بيرضي مين؟ وجه واحد. اهو اللي بيعبد ربنا بيرضي وجه واحد، واللي بيعبد الاصنام المتعدده دي بيعبد ايه؟ شركاء، وشركاء ايه؟ متشاكسون. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى يضرب للناس في الحقائق ليبينها بيانا واضحا، يجي يقول أنتم في نفوسكم لو أنتم تملكون شيئا هل الواحد منكم يأخذ ما ملكه هو ويجي لخدامه وأتباعه ويبقوا شركاء في المال ده كلهم ويا بعض، ولا بس بيعيشهم والمال بتاعه عنده بتاعه، ولا بيجيب المال بتاعه ويوزعه عليهم؟ قال لك ما حصلش. ام قال طيب على الأول، طب ازاي بقى ترضم لانفسكم ان ربنا تبقى عنده الحكايه دي وتنقلوها الى الاصنام؟ ده انتوا ما بتعملوهاش في نفسكم. يبقى اذا ادي ضرب الايه؟ ادي ضرب المثل. فالحق سبحانه وتعالى يضرب لنا الامثال ليبين لنا الاشياء. فاذا قال مثل يبقى ياخذ فرد بفرد، وإذا قال مثل يبقى قصة بقصة. إزاي؟ ليس كمثله شيء، مش مثله، ليس كإيه؟ كمثله شيء. وجزاء سيئة إيه؟ سيئة مثلها. هو عايز يعمل فرد بفرد عن أول. لكن إذا أراد القصة يجيب كلمة مثل. فإذا قال المثل مثل مين مفتوحة وفيه مضمومة ولا أم قال لك العقوبة التي تعتري الأمم نتيجة تجذيبهم لإيه؟ وقد خلت من قبلهم الإيه؟ المثلات. يبقى إذا فهمنا المثل بكل إيه؟ بكل أنواع. فإذا اشتهر المثل وبقى كده على ألسنة الناس يضرب به المثل، يقول لك فلان ده يضرب به المثل في الجود. إحنا بنضرب في الجود مثل مين؟ حاتم. اشتهر في الجود فبنقول إيه؟ حتى اللي مش اسمه حاتم يقول ده حاتم. الله. يبقى لما يشتهر عند الناس يبقى إيه نقول عليه إيه؟ يقول مثل. وبعد ذلك إن كانت كلمة موجزة حلوة كده على اللسان نقعد نستعملها طول العمر ونستعملها بصيغتها لنفاسة المثل. مثلا يجي التلميذ في ليلة الامتحان أو هو رايح لامتحن الصبح يمسك كتاب يقعد يذاكر فيه، بالله وهو رايح الامتحان دي وقت المذاكرة ده دليل على أنه قصر. إمتى قصر؟ قبل الامتحان. تقوم تقول له يا ابني مش ساعة وانت رايح تمتحن تذاكر، الامتحان ده يبقى إمتى؟ من قبل. تقوم تقول له انت زي الصائد اللي راح يصطاد بالسهام، السهام دي سهم كده يجيبه ويحطه في القوس ويضرب به الطير او الحيوان عشان يصطاد. ساعة ما يجي يرمي يجيب يملى السهام في الجعبة ولا قبل ما يرمي يكون محضر ايه؟ قال له قبل الرماء تملأ الكنائن، قبل الرماء ايه؟ تملأ الكنائن. وان كان ما فيش كنانة ولا فيش حاجة انما انت بتقولها لمين؟ بتقولها للتلميذ. المثل من رقته ودقته صار مثلا شائعا، مثل شائع يضربه الانسان في كل شيء ولا يغير المثل ولو كان المخاطب به رجل والمضروب فيه انثى. لما الحارس بن عمرو اراد ان يخطب ام اياس بعت الخاطبه اسمها عصام عشان تشوف البيت دي الحلوه دي ولا، فذهبت اليها فصرت منها وجات له فقال لها ما وراءك يا عصام؟ الان انت لما تبعت واحد في اي رساله ويجي مش تقول له وراك ايه يا محمد، تقول له ايه؟ ما وراءك برضو بكسر الكاف يا عصام، وان كان الذي جاء رجل وان كانوا جماعه برضو تقول ما تقديرا للمثل في الاصل. ما وراءك؟ قالت له صرح المخض عن الزبد. انتوا عارفين المخض يعني ايه؟ اللي بيخوضوا اللبن في القربة عشان يعجلوا الزبدة عن اللبن الرايح. فبتقول له المشوار الذي رحته عشان اشوف المخطوبة طلع جه بفايدة. فقالت صرح المخض يعني التعب جه بايه؟ به بفايدة. انما بقت مثل يضرب الان وان لم يوجد خاطبة وان لم توجد عصام كلها يبقى اسمه ايه؟ مثل. يبقى عندنا مثل وعندنا مثل وعندنا مثل وعندنا مثل بمعنى شيء يضرب لقصة مضت لقصة موجودة الآن ولا تغير إيه الأمثال. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني ينصرونهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، يعلمون الحقيقة يعني. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. إن الله لما زنقوهم وتعبدوا الأصنام قالوا إحنا مش بنعبد الأصنام، إحنا بنعبد الكواكب اللي بتسير هذه الأصنام أو الملائكة اللي بتسير هذه الأصنام. فربنا قال لهم إن الله يعلم الأشياء التي يدعونها ليست أشياء. ما هو الشيء؟ الشيء هو أدنى شيء في الوجود. كل شيء خلق يقال له شيء كبير ولا صغير. فالله يقول إذا قال إننا بنعبد هذه نقول دي لا تسمى شيئا لأنها أتفه من أن تكون شيئا. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. أكن هو ما هو شيء، ما يدعون من دونه ليس شيئا، أو يعلم ما يدعون من دونه من أي شيء. وما دام أي شيء شيء زي ما قلنا زمان يعتبر شاء يشاء شيئا، يبقى الشيء هو ما يراد من الغير ان يفعله. وما دام شيء يبقى من الذي شاء الخلق الاول؟ انه الله. تبقى انتم تجيبوا شيء وبعد ذلك من خلق الشيء تتركوا عبادته وتروحوا للشيء اللي مخلوق؟ مين اللي قال كده؟ مالكوا ايه اللي جرالكم؟ الله كرمكم وجعلكم اعلى اجناس الارض، وعلوكم على اجناس الارض مشهود لكم، لان اجناس الارض كما قلنا سابقا تتمثل فيما ياتي، انظروا كده، تتمثل فيما دوننا وهم الحيوان، اقل منا مرتبه اللي هي الفكر بس، انما في حياه ولا ما فيش فيها حياه، في تحرك ولا ما فيش تحرك، في طاقات ولا ما فيش، له دوره دمويه ولا ما فيش، له دوره عصبيه ولا كل حاجه، بس اقلنا في ايه؟ في التفكير بيخيمنا. طب واللي اقل من الحيوان؟ النبات، لانه نمو فهو بيخدم الحيوان وبيخدم الانسان. طب والجماد اللي هو التراب ده اقل من الكل؟ هو اللي بيخدم الكل. الله، يبقى الجماد بيخدم مين؟ النبات والحيوان والانسان، والنبات بيخدم مين؟ الحيوان والانسان، والحيوان بيخدم مين؟ الانسان. طب والانسان في خدمة مين بقى؟ الله. لكنه هو القمة العالية، اعلى حاجة. كيف تكون اعلى الاجناس والاجناس كلها خادمة لك، وتيجي لادنى هذه الاجناس مرتبة وهو الجماد وتتخذه الها لك، والله كرمك بان علاك عليهم جميعا؟ انت عمال تظلم نفسك ليه؟ ايه الخيبه بتاعتك ليه؟ انت ما بتحكيش. لو انت بتعقل كنت تقول الله كرمني واعلاني عن الحيوان واعلاني عن النبات واعلاني على الجماد. كيف انحط واروح للجماد اللي هو الخدام الادنى ده؟ افرض ان واحد عنده خدامين، والخدام اللي عنده ده عنده خدام، والخدام اللي عند الخدام له خدام، قال لك روح للأدنى دي اللي هو خادم وخادم الخادم، وتعمله في إله فوقك. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. الله، العزيز الذي لا يغلب. كيف تعبد شيئا يغلب ولا يغلب، ويجير ولا يجار، ويصنع ولا يصنع؟ طب ده السلم اللي انت بتعبده ده لو ان الريحة هبت عليه فأوقعته فانكسر، تجيب صانع من الصناع عشان تقول له الحم الاله اللي بعبده، وهات له مسمار كده وحطه ولا شوية اسمنت بتاع حاجة، شيء عجيب. ما هذا الهوان وهو العزيز الحكيم. شبه، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اللي يسمع المثل من الله ولا يعقلوش يبقى مش عالم، يبقى العالم هو اللي ايه؟ يعقل المثل. ولذلك هناك لما قال ايه؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما مثلا ما، اي مثل يضرب ربنا، ايه المثل؟ بعوضة فما فوقها، يضرب مثل بالبعوضة. ولذلك قالوا الله ايه ربنا بيضرب مثل بالبعوضة والبتاع، ايه المثل بالهاي؟ قال لك ما انتم مش عاقلين، ما انتم مش علماء، لو علمتم دقة المثل أنا هقول لكم على دقته. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، يجيبوا كلهم كده عشان يخلقوا ذبابا. وعلى إيه؟ بلاش الخلق ده، نشوف معركة الحياة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا. خلي الذبابة تقف على بتاع على فحل العسل بتاعك، وتقف تاخد على قدها كده وتاخد اللي خدته من العسل، تقدر انت ترجعه بقوتك وجبروتك؟ ولذلك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه. قال لك بعض الذين ياخذون على القران اسلوبه يقول لك كيف يقول الله؟ ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها، لا كان يقول بعوضه فما ايه دونها اقله. قل له انت كيف فهمت فما فوقها يعني اكبر منه؟ ده كان بيقولك ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة، يبقى اللي فوق هيضرب به ولا ما يضربش؟ طب اذا هو ما دونها صحيح، انما في ما فوقها فيما كذبتم فيه، فيما فوقها في الدقة والصغر، فيما فوقها في ايه؟ في الدقة والايه؟ الصغر. ولذلك العلماء اللي بيعقلوا وان كانوا كفر يتبين لك ان في حاجات اقل من الذباب. وشفنا الناموس، وشفنا الهموش، وشفنا الميكروب الذي لا يرى بالعين المجردة، وشفنا الفيروس اللي مش عارفين يحللوه قد كده، ومع ذلك يدخل بالميكروب في جسم الرجل الضخم في هد خياله وينتهي به إلى الموت. يبقى لو أننا عرفنا خلق الأشياء وعرفنا حكمة الله في الخلق ما قلناش ليه بيضرب المثل بالبعوضة. بعوضة إيه؟ الناموس اللي انت بتشوفها دي لها خرطوم، ويمكن كلنا عارفينها وخصوصا في المناطق دي، خرطوم دقيق قوي قال تيجي على الجلد اللي انت لما تحب تضرب حقنه تقعد تحاول كده وتعمل عشان تزق الحقنه بالابره، هي بتاعه وقناعه بتاعتها كده تقف عليك كده وتلتفت تلاقي اللزعه لزعت. وبعدين بعد ما كانت ما فيهاش حاجه ابدا تلتفت تلاقي بقى فيها دم قد كده اهو، حطت ابرتها وراخت واخده من الدم بتاعك. الله، فلو فعصتها كده ينزل منك دم قد ايه؟ تبقى دي هتشوف بقى شوف القوه بتاعتها بقت قد ايه. يبقى اذن لا، ما خلق الله سبحانه وتعالى اللي يعرف دقته الميكروب البسيط ده اللي يدخل في جسم الانسان وهو لا يدري وهو لا يشعر، وبعدين ياخد مده الحضانه بتاعته في الجسم وبعدين تظهر اثاره، فتيجي الحراره ويجي المرض ويجي اللي مش عارف ايه. اهو ده خلق الله ولا مش خلق الله؟ خلق الله. اذن وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. واحد يجي معترضين برضو من المعترضين يقول ايه؟ انت تقول ان مثل تشبهه فردا بفرد، ومثل تشبه، طب فيه فرد بفرد شبه في مثل، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. لو قلت انت قلت بفرد بفرد كان يقول ايه؟ ان مثل عيسى عند الله ايه كمثل ادم. تقول له لا، هو احنا بنشبه عيسى بادم ولا قصه خلق ادم بقصه خلق عيسى؟ تبقى قصه، مش بنشبه واحد بواحد. لان انت بتقول انا بعبد ده اله عشان جه من غير اب. نقول له والله ما دامت العله انه جه من غير اب كان القياس يقتضي ان الفتنه ما تكونش فيه هو، تكون في ادم، لان ادم جه لا باب ولا بام، يبقى الفتنه في من اكثر. ومع ذلك ربنا قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ايه؟ يبقى ما بيمثلش عيسى وادم، ده بيمثل قصه الخلق في عيسى بقصه الخلق في مين؟ ان كنتم قد عجبتم من ان عيسى خلق من ام دون اب فكان يجب ان تعجبوا اكثر من خلق ادم، لانه خلق من دون اب ومن ايه؟ وهنتنزل عن حته اب دي كمان. يبقى ان كانت الفتنه في عيسى يبقى كانت الفتنه تبقى من باب ايه؟ ولكن الله شاء سبحانه ان يعلن خلقه عن طلاقه قدرته في انه لا يخلق بشكل مخصوص، يخلق لانه عايز يخلق، فمره يخلق من لا اب ولا ام، ومره يخلق من اب دون ام زي حواء، ومره يخلق من ام دون مين؟ دون اب كمين؟ كعيسى، ومره يخلق نحن من ايه؟ اذا فطلاقة القدرة ما تقولش ان ضروري الخلق يبقى له ذكر وانثى، لا هو يريد بس وتنتهي المسألة، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ فطلاقته، ويجتمع الرجل والمرأة ولا يريد خلقا. شوف بقى اقوى، ادي الراجل والمرأة ما يريدش خلق. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ومش لما يجعله عقيم يعقدها عند دي، لا، ان اراد ان ينجب العقيم ينجب العقيم، بدليل ان ايه؟ قالت ايه؟ اقلب وانا عجوز وهذا بعلي شيخة. فلا، ربنا قال كده. يبقى اذا الارادة المطلقة هي اللي بتخلق، مش القوانين هي اللي بتخلق، بدليل انه يخلق بكذا وكذا وكذا وكذا، ويوجد اكمل الاشياء وهو الذكر والانثى ولا يريد خلقا، ويصلح. والله هناك يقول واصلحنا له زوجة، اللي ما كانتش تقدر تيجي اللي ما كانتش تقدر تيجي نقدر تيجي. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. ولذلك الذين يبحثون في الكون وفي اسرار الموجودات وكل يوم يكتشف دليل من أدلة القدرة على الخالق. ومن العجيب أن الذين يكتشفون الأدلة القوية على وجود الخالق الأعلى اللي خلق أشياء لسه ما عرفناهاش ونعرفها النهاردة، وما دام خلق أشياء ما كناش عارفينها وبنعرفها النهاردة يبقى بيه أشياء برضه هنعرفها إيه بعد كده. يبقى إذا كان خلق هذا الخلق يبقى كان العلماء اللي بيستشفوا الحاجات دي أولى الناس بأن يؤمنوا بمين؟ أن يؤمنوا بالإله. لكن وما يعقلها الا العالمون. يبقى اذا لا ايه اذا نفي هذا يبقى لا عقل ولا ايه ولا علم. ولذلك يقول لك لا، الرسول يقول العالم الحق هو مين؟ هو الذي يعلم من خلقه ولم خلقه. هذا العلم الصحيح. اراد الله سبحانه وتعالى ان يبرهن لنا على صلاقة قدرته، فقال خلق الله السماوات والارض بالحق. خلق الله السماوات والارض بالحق. الخلق ايجاد المعدوم، بس ايجاد المعدوم لغرض مخصوص. ما تجيبش الواحد منا يجيب حته طين كده ويعملها وزي ما تطلع يبقى ده مش خلق. لازم تجيبها، تجيب المعدوم وله مهمه. ما دام له مهمه يبقى ده خلق صحيح، لكن تيجي زي ما يكون كده لا ما تنفعش. طيب خلق الله السماوات والارض. الخلق الكل يقر به. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض لا يقولون مين. ليه بقى؟ اشمعنى يعني دي الجامتهم كده وقروا بها وقالوا الله؟ أم قال لك لانهم شاهدوا ان كل واحد ياتي بجديد في الكون، يعني اللي اخترع الكهرباء مثلا، ولا اخترع دين، ولا اخترع التلفزيون، ولا اخترع الغساله، حريص على ان يبين عن نفسه انه هو الذي خلق. اتفه الاشياء بنعرف من اللي جابها ومن اللي اكتشفها. قالوا الاجسام الطافيه ارشميدس، مش عارف الجاذبيه نيوتن، مش كده بنعرف ولا لا؟ الله، كل واحد يعرف. ومن اللي اخترع التليفون؟ فلان. ومن اللي اخترع التلفزيون؟ فلان. الله، يبقى كل واحد يوجد شيئا لم يكن موجودا حريص على انه ايه ينبه عن نفسه، ولا حدش بياخد حاجه من حد. ده الواحد دي ناحيتها كده يقول لك لا ده كذاب، ده اللي عامل. ولذلك بيعملوا ايه البراءات الاكتشافيه ويسالوا ويسجل ايه يسجل الاختراع. ليه؟ لانه مش عايز حد يسرق مجهوده العقلي او العبقري منه. الله، فاذا كان الناس ده قال لك اول من صنع كذا فلان، واول العرب بيقولوا كده، اول من قال كذا، اول من قال اما بعد فلان، اول من عمل كذا فلان، اول من. الله، اذا كانوا عارفين اوليات الاشياء ومن اللي عملها، يبقى بالله السماء والارض دي لو ان واحد من البشر عملها كان يسيبها كده لوحده كده؟ ده كلام معقول؟ ده انتوا اسفه الاشياء بتكذبوها وتدعوها. ده انتوا بتعملوا تمثال وبتعملوا تاريخ وبتعملوا ذكرى للي اخترع الاديسون اللي عمل الكهرباء. ده انتوا بتعملوا اللي عمل التليفون. ده انتوا بتعملوا. الله، كل دول الاجسام الطافيه بيعملوا تمثال لارشميدس وانه هو اللي عمل. الله، اذا فكل ايجاد شيء معدوم مهما كان تافها معروف من صنع. ده بيقولوا اول من قال اما بعد كتب بساعده، حتى في الكلمه الاول واحد نطقها هو. الله، يبقى اللي خلق السماء والارض دي والشمس والقمر ما يقولش عن نفسه. قال لك لان ما حدش قال ما فيش الا هو بقى، ما حدش ادعاه. وبعدين مش بس كده، ثم جاء رسول فقال الا انبئكم بمن خلق السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والكون. طب وزين؟ الله، فلم يوجد مكذب يقول له لا ده اللي عملته ما تسرقوش الصنعه مني، ما حدش. والشيء اذا ادعي ولم يكن معارض له يبقى هو صاحب الدعوه. احنا قاعدين في حجره 10 15 واحد، وبعدين بعد الجمع منفض وجدنا 9 نقود. فقال رب البيت احتفظوا به لمن يسألوا عنه. وعلى ايه نمسك الناس اللي كانوا هنا؟ جاب التليفون، يا فلان انت وقع منك حاجه؟ يقول له لا ما وقعش منا حاجه. 9 نقود؟ يقول له ابدا ما حصلش. والثاني والثالث والرابع والخامس ما فيش حاجه. وهو بيسال كده التفت لقى الباب بيطرق. والله يا سيدي انا كنت قاعد وياكم هنا، وبعدين الكيس بتاع النقود بتاعي نسيته هنا. ولم يدعه احد من الحاضرين، يبقى بتاع مين؟ فكذلك الله قال انا الذي خلقت، ولم يات معارض يقول لا انا، يبقى مين اللي خلق؟ قال ذلك. قالوا ايه؟ قالوا الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن ايه؟ الله. طب مدام هم بيقولوا الله يبقى ربنا بيجيب لي خلق السماوات، هم قالوا كده. قال لك لا، المسألة مش كده، ده المسألة انه عايز يثبت انها مخلوقة بالحق بالقانون الثابت الذي لا يتغير. يبقى اللي بده ربنا يخبرنا بيه مش انه خلق السماء والأرض، هم قالوا كده، يبقى خلقها بالايه؟ بالحق. الحق هو ايه بقى؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. واذا ما نظرنا الى السماء والارض ما وجدنا شيئا قد تغير فيها. الدول بقى ولذلك هيقول في القران لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ده السماء والارض دي قصه كبيره قوي، ده اكبر من خلقك. طب ليه اكبر مني؟ أم قال لك لان انت شوف اطول عمر في الناس من اللي نعرفه لحد كده نوح وبعدين انتهى الله. فالانسان له عمر، وعمر عند ربنا معلوم، قد يكون ثانيه وقد يكون الف سنه، انما بينتهي. طيب السماء والارض مخلوقه لخدمه مين؟ للانسان. بقى الخادم يبقى عمره اطول من المخدوم. ده الشمس من يوم ربنا ما خلقها ملايين السنين والارض هي هي. بقى يبقى اللي بيخدم اطول عمر من اللي بيخدمه، وده معقول؟ ولذلك قال خلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه؟ وخلقها بهيئه لا يمكن ان تتخلف فيها الموازين ابدا. الشمس تبقى حساب، الشمس والقمر بايه؟ حسبان. عمرك شفت القمر اصطدم كده بالشمس وعملوا لنا صدام زي السيارات اللي بنعملها كلهم في فلك يسعود؟ ده دليل على انها ايه؟ ولذلك دلوقتي يقول لك غدا يحصل كسوف، غدا يحصل كسوف، يقول لك الساعه كذا وهيبقى كل ولا حلق ولا مش عارف ايه، تمسك الساعه تلاقي ايه؟ بنوا دي على ايه؟ على انها مخلوقه بحساب. لما تقعد تحسبها كده بالكمبيوتر بتطبع الساعه، لو كان تخمين قد تختلف مره قد تختلف شهر. ده دليل على ايه؟ على انها مخلوقه بايه؟ مخلوقه بنظام ومنضبطه، زي ما بتضبط المنبه، انت تضبط المنبه على الساعه كذا ويمكن الساعه كذا والدقيقه كذا ويمكن الساعه كذا والثانيه كذا، تقوم تيجي ولا ما تجيش؟ يبقى ما دام مخلوقه بحساب يبقى يمكن تاخدها بايه؟ بحساب. يبقى اذا خلق السماوات والارض بالايه؟ بالحق. الحق الشيء الثابت الذي لا يتغير. انت تتغير لانك لك اختيار. الله خلقك تقدر تطيع وتقدر تعصي، يقدر والعياذ بالله الكافر يكفر والمؤمن والله ولله الحمد يؤمن، يبقى يصح لدي ولدي. لكن السماء والارض مقوله على هيئه القهر، نقول له هو قهر كده بس، مش قهر ابتدائي، ده هي مخيره ايضا مثله، بس في تخيير عام، زي اللي ما نعمل لواحد توكيل عام ونعمل لواحد توكيل خاص. توكيل خاص يعني هو وكيلي في الشيء الفلاني بس، انما توكيل عام يتصرف تصرفي في كل شيء، شراء بيع هبة تقايضا اي، الله اسمه توكيل عام. اهي السماء والارض مختارة بس بالقانون العام، لان الله يحكي ويقول انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها. طب عرضها ليه؟ عشان يشوفوا يمشوا ازاي. فأبين، يبقوا اختاروا ولا ما اختاروش؟ بس اختيار عام، قالوا له احنا مش عايزين الدوشة دي والاختيار، اخلقنا مقهورين نفعلوا ما تريده أنت ولا لناش دعوة. خيروا ايه؟ خيروا ايضا. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله، ازاي تكون آية للمؤمنين مع انها آية للناس اجمعين؟ ده انت بقول ولئن سألتهم أي الكفار من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طب يبقى آية للمؤمنين ولا للناس بقى؟ ده للمؤمنين والكافرين. يقولوا لا، ايه افرق بقى، احنا في فرق بين الخلق وكلها مخلوقة بالحق. يبقى الذي يفهم الخلق الكل، ولكن الذي يفهم انها خلقت بالحق والدقة والحكمة من؟ المؤمن. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.